الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من صحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين ووفق علماءهم لبيان الحق والدعوة إليه، ووفق شبابهم ونساءهم إلى ما تحب وترضى. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وصلاح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم اربط على قلوبهم وسدد سهامهم وآراءهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم هؤلاء عبادك وفدوا إليك في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة، رفعوا أكف الضراعة إليك مفتقرون إليك. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم، واقبل دعاءهم وصلاتهم وطوافهم وصيامهم.